مليء بصفات النقص. وهكذا ينبغي أن يفرق بين أن يصل شيء من أثر صفة الخالق على المخلوق، فإنه لا ينبغي أن يدعى بعد ذلك أن ذلك يلزم منه وجود الصفة وحلولها في المخلوق. ولهذا كانت عقيدة النصارى عقيدة مليئة بالتناقضات، واستلزم ذلك تضارب الأقوال في عقيدتهم. وبين لنا شيخ الإسلام في هذه النبذة اليسيرة شيئا من ذلك. ومن أشهر أقوال النصارى في عقيدة التثليث التي حيرت العقلاء منهم ثلاثة أقوال. أحد هذه الأقوال أنهم يقولون أن الإله واحد، ولكن صفة الإله في ثلاثة كما مر معنا. ثم هم بالحقيقة يعاملون الثلاثة معاملة الإله الواحد، يعاملون الثلاثة معاملة الإله الواحد. ومن عقيدتهم في التثليث كذلك قول جماعة أخرى أنه حل اللاهوت في الناسوت، ويريدون بالناسوت المخلوق واللاهوت الخالق، فوجد بذلك عقيدة التثليث كما زعموا. وهذا باطل شرعا وعقلا، فإن الخالق يتعالى ويتنزه أن يحل بالمخلوق. ومن عقيدتهم كذلك، وهذا القول قول طائفة من الأرثوذكس الذين تأملوا فوجدوا أنهم لا يكونون متناقضين إلا بإثبات شيء واحد هو في الحقيقة عين كفر العالمين والشرك الواقع في الأرض. فلذلك قالوا إن المسيح هو الله والله هو المسيح، يعني في النهاية انتهوا إلى نفي عقيدة التثليث. وكل هذا يدلك حقيقة إلى ما عليه هؤلاء من الباطل في قضية التثليث، وما أوضحه شيخ الإسلام رحمه الله كافيا بالمنقول والمعقول. وختم هذا الفصل بهذه الشبهة، وهي أنهم يزعمون أنه يوجد في المخلوقات صفة منفصلة عن الموصوف، صفة منفصلة عن الموصوف تكون ذاتا كما زعموا. فلا مانع عندهم إذن من أن يكون الإله الذي له صفات متعددة يتخذ من بعض صفاته ذاتا منفصلة تكون فرعا عن ذاته الأصل، ويريدون بذلك الوصول إلى عقيدة التثليث، مع أنه مر معنا قبل أنه بالمنقول والمعقول يعلم أن الصفة لا تقوم إلا بماذا؟ إلا بذات، وأن تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الذات، بل الصفة لا تقوم إلا بذات، وإذا تعددت الصفات للذات الواحدة لا يستلزم ذلك تعدد هذه الذات. لكن هم استدلوا كما قلنا بأنه يوجد في المخلوقات صفة تنفصل عن الذات ويكون منها ذات، ومثلوا بالشمس، فإن الشمس متصفة بالضياء والحرارة. قالوا وزعموا أن وجود الشعاع في المخلوقات والضياء والحرارة من حرارة الشمس هذا دليل على انفصال الصفة عن الموصوف، وأنها ممكن أن تقوم بغير ذات الموصوف، وأنها ممكن أن تقوم بغير ذات الموصوف. واضح؟ الموصوف هو ماذا؟ ها؟ الشمس. والصفة الحرارة والشعاع. وزعموا أن الحرارة والشعاع قامت بغير ذات الموصوف، فاستلزم من ذلك أن يوجد ذلك ذاتا من جنس ذات الموصوف، وهذا باطل بالمعقول وهو كذلك بالمنقول. فإن حقيقة هذه الحرارة الموجودة في الأجسام من الشمس هي عبارة عن أثر الصفة وليست عين الصفة، هي عبارة عن أثر الصفة وليست هي عين الصفة. كما أن الشعاع والضياء الموجود في المخلوقات من أثر المخلوق الأكبر الشمس هو كذلك أثر الصفة وليس هو عين الصفة. فعين الصفة في الشمس الضياء والحرارة، ولكن أثر الصفة وصل إلى ذاك المخلوق. ولذلك لا يصح أن نقول أن البيت الفلاني مضيء، ولكن نقول أنه ماذا؟ أضيء بضوء الشمس وليس هو من ذاته مضيء. فإذا في الحقيقة وجد فيه أثر الصفة وليس عين الصفة. كما لا يصح أننا نقول أنه يشع ولكن وصل إليه الشعاع، ولا نصح أن يقول أنه يخرج الحرارة ولكن وصل إليه أثر الحرارة. فإذا في الحقيقة هو انتقال أثر الصفة إلى ذات أخرى، ولا يستلزم ذلك تعدد الذات، لا يستلزم ذلك تعدد الذات. هذا خلاصة ما أراد الإشارة إليه رحمه الله في هذا الفصل. وعندنا هنا بحث جمعه أخونا أبو حذيفة فيما يتعلق بعقيدة النصارى في التثليث، وطيب أننا نمر عليه. فهي عبارة عن نبذ من واقع عقيدة التثليث عند النصارى المعاصرين، ونقل من مواقع متعددة، وخلاصتها هذه النبذ التي في هذه الأوراق لأجل أن نعرف التناقض الذي في عقيدة النصارى المعاصرين. تقرأ علينا أبا حذيفة ولا أقرأ؟ لأني ربما ما أعرف ترتيب الأوراق. ها؟ ها؟ كيف؟ على هذا الترتيب. طيب، بس الإحالات ما أدري المواقع أو شيء، يعني هذا موقع ماذا وموقع ماذا؟ لها اسم مثلا؟ أنت كتبت هنا أن ما هو الأرثوذكس لحاله وما هو الكاثوليك لحاله؟ ها؟ موجودة؟ طيب، يقول أخونا أبو حذيفة رحمه حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يضلل الله فما له من هاد. أقوال فرق النصارى في التثليث. أولا، الكاثوليك من المواقع الرسمية لهم على الشبكة، يعني من كلام الكاثوليك في عقيدة التثليث. ومر معنا قبل قليل أن الكاثوليك قولهم ظاهر التناقض في عقيدة التثليث، وهم الذين كثيرا ما يشيعون ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بما يسمى بكتاب الإيمان عندهم. كما مر معنا قريبا. التي يسمونها الأمانة ويسمونها الإيمان، وهو كتاب قسطنطين. طيب، بخلاف الأرثوذكس فالكثير منهم يجعل كما سيأتي معنا أن الإله هو واحد، الله والمسيح شيء واحد. قال حفظه الله تعالى: عقيدة التثليث، يعني عند الكاثوليك في مواقعهم الرسمية في الشبكة، قال: عقيدة التثليث معنى التثليث. طبعا هو نقل النص من نفس المواقع باللغة الإنجليزية ثم ترجمها باللغة العربية، فعندي الآن هنا باللغتين. قال: عقيدة التثليث معنى التثليث هو أساس اعتقاد النصارى، دل على الحق الذي في التوحيد الإلهي، فيه ثلاثة أشخاص: الأب والابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم متميز عن الآخر. لذلك نرى في الكلام في الاعتقاد الأثاناسي. إيش الأثاناسي؟ ها، تعال هنا من أجل إذا كان في إشكال. هذا إيش؟ لعلها كلمة ترجمتها هكذا حرفيا لأن ليس له معنى معروف. طيب، يقول كلمة ترجمها حرفيا. المهم، قال: الأب الله، والابن الله، والروح القدس الله. ومع ذلك ليس ثم ثلاثة آلهة، إنما إله واحد. وفي ذلك التثليث الابن مولود من الأب بجيل أبدي، والروح القدس يسير من سير أبدي من الأب والابن. ومع ذلك الفرق في أصل الكون أو الذات بينهم الأشخاص كلهم أبدي معا ومساوون، وكذلك الكل غير المخلوق وعلى كل شيء قدير. يعني في النهاية يقولون بما لا يقبل عقلا، ثم يقولون الله على كل شيء قدير، يزعمون أنه على كل شيء قدير أن يكون إله في ثلاثة مواضع، وهذا منافي لعقيدة التوحيد. ثم كذلك في موضع آخر لهم يقول: لذلك لا مخلوق في التثليث، لا أحد أشرف من الآخر، ولا شيء أضيف إليه من بعد أن لم يكن موجودا فيه. لذلك لم يكن الأب بدون الابن، ولا الابن بدون الروح القدس، وذلك التثليث لا يتغير إلى أبد الأبد. وهذا كما مر معنا من كلام شيخ الإسلام غاية في التناقض. قال: نزاع متأخر، ظهر نزاع في آخر القرن السابع واستمر، وهذا من مواقعهم كذلك موجود. قال: واستمر إلى يومنا هذا حول اعتقاد التثليث من قبل الآباء، أي جماعة من الرهبان. ليش؟ المضادين لاجتماع نيسن. نعم، هو هذا الاجتماع الذي هو اجتماع قسطنطين مع أصحابه، ما اجتماع نيسن، والذي سماه شيخ الإسلام باجتماع الأمانة، الذي خرج منه خطاب الأمانة. خرج منه خطاب الأمانة، وخطاب الأمانة مذكور في بعض الأناجيل، في بعض الأناجيل موجود خطاب الأمانة فيه. قرأناه اليوم. نعم، قرأناه. قال: زعما أن الابن مع أنه ذات إلهي يريدون به ذات متقدس، ذات متقدس لا كذات المخلوقين دون الأب، وأن الأب ظهر واحدة أو ظهر مرة واحدة في الثيوبانيس في التوراة، وأن الأب غير مرئي ذاتا، لكنه يزعمون أنه رؤي مرة واحدة. قال: ثالثا الابن مخلوق. رابعا جيل الابن غير أبدي، إنما حدث في الزمان. أي نعم غير أزلي. طيب، وهذا كذلك شيء آخر يبين شيء من تناقضهم في عقيدة التثليث. قال: عقيدة التثليث متضمنة في متى، حيث أمر عيسى أو حيث أمر عيسى الحواريين: اذهبوا لذلك واتخذوا أتباعا من كل الأمم، وعمدوا باسم الأب والابن والروح القدس والمساواة. الموازاة بين الأب والابن والروح القدس ليست فقط في متى، بل تظهر في مواضع من الإنجيل. فمثلا في كورنثا وعبراني، وكذلك في كتابات القرون المتقدمة من النصارى الذين فهموا ذلك فهما واضحا كما نفهمه نحن اليوم، يعني أن الأب والابن والروح القدس ثلاثة أشخاص إلهيين وهم ذات واحد الله. وهذا كذلك من التناقض. وهذا عقيدة البروتستانت في قضية التثليث، وهو منقول من مواقع البروتستانت كذلك في الشبكة المعتمدة. قال: ما ترجم من مواضعهم ومواقعهم. قال: الكلام مأخوذ من موقع جامع في الأديان والعقائد، فليس مؤلفا من عندهم خاصة. يقول: بعض أوصافهم ومتميزاتهم: يرون الإنجيل الحكم الوحيد، كلام الله مؤول تأويلا حرفيا ظاهرا، أي يؤخذ بظاهر المعنى للحكم. ويوجد أكثر من 2000 تعبير عن الفرقة البروتستانتية وفي شعبها تنوع واسع، من طرف متساهل إلى متوسط إلى محافظ جدا أي متشدد. ثم ذكرت بعض الأمثلة يعني في ذاك الموقع. وأما عقيدتهم في الإله، فالبروتستانت المحافظون يعني الفرقة المتشددة منهم يعتقدون أن الله ليس له ذات أو جسم، وهو حاضر في كل مكان، تثليث من الأب الله والابن المسيح والروح القدس الكل واحد الله القدير. وهذه مثل عقيدة أهل الحلول والاتحاد عند المسلمين، وهي عقيدة فاسدة مأخوذة من عقيدة النصارى القائلون بالحلول والاتحاد كأشعار ابن عربي ونحوه. طيب، ومن عقيدة البروتستانت كذلك التجسد، فعندهم عيسى تجسد الله الوحيد وهو ابن الله وهو الله، كلاهما إله تام وبشر تام، جرد من تثليث الأب والابن والروح القدس، كله الله القدير. وهذا تأكيد لعقيدة الحلول والاتحاد. وهكذا من عقيدة البروتستانت النجاة، فالنجاة تكون بفضل الله فقط بالإيمان بعيسى وحده ربا وناصرا، ولا تكون بالأعمال وحسن الأدب ولا بالأعمال المقدسة، أنواع خاصة من العبادات عند الكاثوليك. ولهذا ظهر الفساد في دين النصارى خصوصا البروتستانت منهم، يعني مهما عملت من باطل وانحراف وزيغ وضلال فهو ليس بشيء ولا يضرك شيء ما دمت تؤمن بعيسى وحده ربا. هذا ايش؟ المحمدية التعميدية. طيب، وهذه مسألة التعميدية من شعب البروتستانت من موقعهم الرسمي، هكذا نقل أبو حذيفة أخونا عبد الله حفظه الله. يقول: الله يوجد فقط إله واحد حي حق، الله الأبدي التثليث، أوحى إلينا عن نفسه أنه الأب والابن والروح القدس مع صفات شخصية متميزة لكن بدون تفريق في ذاته وكونه. الله الأب، الله أبا يدبر ويتصرف في كونه وخلقه وفي مرور الأزمان موافقا لأغراض فضله. الله أب حقا للذين يصيرون أبناء بالإيمان بعيسى المسيح. الله الابن، المسيح هو ابن الله الأبدي، وفي تجسده بالمسيح وكان مولودا من الروح القدس، وحملته مريم وولدته بمعنى يعني هذا التعبير. نعم. المعنى الذي ذكرنا التعبير صعب جدا. طيب هذا ايش؟ يعني أن عيسى يحترم الكلام الإلهي. نعم. أن عيسى كذلك من عقيدتهم أن عيسى احترم الحكم الإلهي بطاعته وموته البديل على الصليب، جعل زادا لمغفرة ذنب الإنسان، لأن من عقيدتهم كما مر معنا في دروس سابقة أن وقوع الصلب للإله غير مقبول، فهم ماذا فسروا هذا الصلب؟ قالوا هذه تضحية من عيسى لمغفرة ذنوب بني آدم، يعني معناه أنا سأرضى لنفسي بالموت، كأنهم يقولون عيسى قال ذلك أو الصلب لأجل أن تغفر ذنوبكم، فاعملوا ما شئتم فذنوبكم مغفورة بمجرد أن تعتقدوا أني إله حق. وهذه عقيدة البروستانت. لا لا مر معنا في الأرثوذكس غير، لكن يعني طائفة طوائف ومنهم البروستانت. قال الله الروح القدس، الروح القدس روح الله وإله تام، ساق صفات لا أعرف لها معنى واضحا في هذا السياق. هذا تعليق من أخينا أبي حذيفة، يقول هذا إيش الكلمة؟ يقوي. نعم. ويقوي المؤمن والكنيسة في العبادة ودعوة الإنجيل وخدمة ذلك. طيب عقيدة النجاة، يقول النجاة تتضمن مغفرة ذنوب الإنسان أي جنسه، وهي معروضة لمن شاء إيش؟ حرا، لمن قبل عيسى المسيح ربا ونصيرا الذي بدمه حصل مغفرة ذنوب الإنسان أبدا. وهذا المعنى الواسع يشتمل على، ثم ذكر أن كلمات لم يستطع تفسير معناها، وهذا كثير في كلام النصارى أن يقرأ الكلام الذي لا يفهم لأنه مليء بالتناقض. قال والتقديس والتسبيح والإيمان عن أهل التمجيد ورسالاتهم، ثم قال الله يوجد فقط إله واحد، الله الحي الحق وهو ذكي روحاني وشخص، الخالق الذي غفر ذنب الإنسان، الحافظ الحاكم المدبر للكون، الله غير منتهي في تقديسه، وكل الكمال، هو قدير عليم وعلمه الكامل يشتمل على كل شيء ماض حال واستقبال، مشتملا على العلم باختيارات خلقه في المستقبل، يستحق منا أعلى محبة واحترام وطاعة. الله الأبدي الثلاثي أوحى إلينا عن نفسه أنه الأب والابن والروح القدس مع صفات خاصة متميزة لكن بدون تفرق في الذات، وهكذا من عقيدتهم. قال الله الأب، الله أبا يحكم ويتصرف في الكون معتنيا به وبخلقه في خلال عمر الإنسان موافقا مقتضى فضله، هو قدير عليم ودود وحكيم، الله أب حق للذين صاروا أبناء بالإيمان بعيسى، وله خلق الأبوة أي الإنسان. الله الابن، قال المسيح هو ابن الله الأبدي وتجسده كعيسى المسيح، ولد من الروح القدس ومريم، عيسى قام ببلاغ الوحي على وجه كامل وامتثل ما أراده الله، تحمل ذات الإنسان مع ما يستلزم ذلك من حاجة، وامتثل إنسانا تاما لكن بدون ذنب، احترم الحكم الإلهي بطاعته وموته على الصليب زادا لمغفرة ذنب الإنسان، أحيى من الموت في جسد مجيد وظهر لأتباعه على نفس هيئته السابقة قبل تصليبه، عرج إلى السماء وهو الآن مجيدا على يمين الأب، حيث هو الآن واسط الله تاما، ولا يعني ذلك أنهم لا يقولون بموته ولكن يزعمون أنه مات لمغفرة الذنوب وأنه رفع بعد موته، وهذا منافي لعقيدة أهل الإسلام وهو الحق في المسيح. طيب، يقول: إنسان تماما بذاته حصل الصلح بين الله وخلقه، وسيرجع في قوة ومجد ليحكم العالم وليكمل مهمة بعثته مغفرة ذنب الإنسان، وهو يحول الآن في مؤمن كالرب الحي الحاضر في كل مكان الأبدي. يقول الله روح القدس: الروح القدس وروح الله إلهي تاما أوحى إلى رجال متقدسين، ها؟ الكتب أي المنزلة، وبالتنوير جعل رجالا يفهمون الحق. ثم قال هنا كلمة غير مفهومة في السياق، ظاهر معناها التسبيح. قال: المسيح يقضي على المذنبين والصالحين وذوي القضاء، هكذا يعني مكتوب، يدعو الناس إلى إيش؟ طيب، يدعو الناس إلى النصر. قال هنا وكلمة ظاهر معناها الدخول إلى جيل جديد بعد الموت، وكأنه بعد الصلب. قال: في وقت هذه، في وقت يعمد كل مؤمن إلى جسد المسيح، يربى على الأخلاق النصرانية، يلطف بالمؤمنين، يعطي هدايا روحانية عليهم بالتي يخدمون الله عبر كنيسته، يختم المؤمن في اليوم الأخير للمغفرة الأخيرة. حضوره في النصراني هو الضمان أن الله سيسوق المؤمن إلى كمال ما قامت بالمسيح، يعني الكمال الذي قام بالمسيح سينتقل إلى كل نصراني سلك طريق المسيح، هكذا زعموا. قال: ينور ويقوي المؤمن والكنيسة في العبادة والدعوة إلى الإنجيل والخدمة، والنجاة تضمن غفران الذنوب للإنسان كله، وهي معروفة للجميع ممن قبل عيسى المسيح ربا ونصيرا الذي بدمه حصل على الغفران الأبدي للمؤمن. ثم قال: ذكروا كلام مثل ما سبق: لا نجاة إلا بالإيمان بالمرء بعيسى المسيح ربا. طيب، يقول: عقيدة التجسيد، يعني عند البروتستانت. قال: التجسيد الجديد أي الرجوع إلى جسد بعد الموت، والولادة الجديدة عمل فضل الله بالذي يصير المؤمنون مخلوقات جددا في عيسى المسيح. هذا تغيير قلب إرادة الروح القدس للقضاء على الذنوب، ويستجيب المذنب تائبا إلى الله وآمنا بالرب عيسى المسيح. التوبة والإيمان هامتان متلازمتان للفضل. التوبة اتجاه خالص من الذنب إلى الرب، الإيمان هو قبول عيسى المسيح والتزام النفس له ربا ونصيرا. ولكن التوبة عندهم ليست توبة من الذنوب والمعاصي والشرك والكفر، وإنما فقط الإيمان بعيسى ربا. قال: عقيدة الأرثوذكس من المواقع الرسمية. هذه الفقرات للدلالة على شيء مما أوحى الله عن نفسه إلى متقدسي الكنيسة لفهم كلمة هذه العقيدة أي التثليث شيء، وهو العلم بحياة الله الحقيقية من وراء هذه الكلمات والأفهام والأفكار شيء آخر. علينا أن نعمل ونصلي حتى نتجاوز هذه الكلمات والأفكار في الله، ونصل إلى العلم به لنا في حياتنا مجتمعين معه الأب الابن في الروح القدس. وكما مر معنا أن الأرثوذكس أقرب الطوائف الثلاث في معرفة حقيقة التناقض في قضية التثليث، ولذلك طائفة كثيرة منهم تترك التعبير بالتثليث وترجع إلى قضية أن حقيقة الثلاثة شيء واحد، حقيقة الثلاثة شيء واحد وهو عيسى، فعيسى هو الله والله هو عيسى وهو روح القدس. إيش كنت تقول شيء؟ نعم، يعني المقصود من الذي قالوا هنا أن يعترفون أن الظاهر تناقض قوي جدا، لكن مع العبادة وهذه الأشياء يتجاوز فهم العامة ويفهم الذي اي نعم، يعني كأنهم يقولون يا أيها الناظر بنظرة تعجب وحيرة في قضية التثليث وما ترى من تناقض، نحن معك، هذا الذي تراه بعينك وتسمعه بأذنك تناقض، لكن علاج ذلك والوصول إلى إزالة هذا التناقض بكثرة العبادة والتفرغ للطاعة. يعني كأنه يقول أنتم إذن لأنكم مشغولون بذنوبكم معاصيكم والدنيا التي تعملون فيها لن تفهموا عقيدة التثليث، فيكفي فقط أن تقولها بلسانك وتعتقدها بقلبك ولو لم تفهمها. إذا يريد الإنسان أن يفهمها إذن أدخل الكنيسة وتعبد حتى تفهمها، ولا أحد يدخل طبعا يتفرغ، ومن تفرغ فبعواطف يقبل من دون تسليم، والعقلاء المنصفون منهم يخرجون من دين النصارى. قال ومن عقيدتهم بالتوراة نجد إيش هذا؟ يعني هو اسم يافي، يعني هو زعم اسم الله باللغة العبرانية. طيب يقول وفي التوراة نجد يافيه اسم لله زعما، الرب والإله يتصرف مع الكون بكلماته وروحه، وأما في الإنجيل بالكلمة تصير لحما، جون بعيسى من نازريت اسم موضع، الابن الوحيد مولود من الله بصيرا إنسانا، والروح القدس الذي فيه عيسى يجعله مسيحا. ثم قال ذكروا كلمة أصل معناها محبوب أو مصبوب، مصبوب من الله على كل لحم، هكذا يعني صب من الله على كل لحم، تعالى الله عن قولهم. قال لا أحد يقرأ الإنجيل بدون أن يحركه قصة الكنيسة ويتنبه لكثرة موضع ذكر الله بأن الأب والابن كلمة الله والروح القدس الإنجيل. وكتب تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية لا تفهم ولا معنى لها إلا بالإثبات الدائم لوجوده، وتعمله بين الأب والابن والروح القدس بينهم وإلى الإنسان والعالم. وأهم سؤال إلى الكنيسة يحتاج إلى جواب هو كيف التعامل بين الأب والابن والروح القدس اعتمادا على العقيدة الأرثوذكسية. يوجد عدد من عقائد خاطئة لابد من ردها، منها أن الأب وحده إله والابن والروح القدس مخلوقان من لا شيء، مثل الملائكة والإنسان والعالم والكنيسة تجيب أن الابن والروح غير مخلوقين وإلهين مع الأب في الفعل الإلهي، أي الخلق لكل موجود. وهكذا من الباطل كذلك أن الأب إله والابن إله آخر والروح إله آخر، لا يمكن أن يكون ثلاثة آلهة تقول الكنيسة، وأكيد لا آلهة مخلوقة ولا كذلك ثلاثة آلهة التي فيها الأب أرفع من الباقي والباقي أدنى منه، لأن وجود أكثر من إله واحد أو تفاوت في درجات الألوهية كل ذلك متناقض لا يمكن الدفاع عنه سواء كان بوحي إلهي أو بالعقول. وهذا اعتراف من الأرثوذكس من أن عقيدة التثليث فيها تناقض، ولذلك رجع الكثير منهم إلى التصريح بعقيدة التوحيد لكن بجعل عيسى هو الإله. قال لذلك الأب كلمة غير مفهومة، يعني ذكروها في هذا الموضع، قال لا يرى ولا يفهم أبدي ولا يتغير أبدا، ولذلك الابن والروح مثله تماما، كل صفة إلهية لله الأب من الحياة والحكمة والحق والبركة والتقدس والقدرة والصفوة والفرح، فهي كذلك بالمثل للابن والروح القدس. وكون الله الأب وذاته وحياة الابن والروح فيه مثله تماما، يعني هذا يريدونه حلا لذلك الإشكال. أيوة، يعني حل الإشكال هذا الذي سمعناه، ولذلك كما سبق أن التصريح منهم بأن عيسى هو الله وانتهى الكلام. قال يعني شاهد كل يعني طيب من هذا ما وجدت في فرقة من النصارى تدعي أن مريم من التثليث. لا يعني إن كان لم يصرحوا بذلك لكن روح القدس عندهم حل في نعم لكن في مريم نعم، لكن الذي وجدت بالعقائد الذي يذكره العلماء من كتب التوحيد عندنا انهم يقولون ان يسمون ان مريم جزء من التثليث، نعم. لأنهم كلهم يصرحون انه الابن والابن وروح القدس نعم. لكن روح القدس حل في مريم نعم. وهذا هو ما يريد علماء الإسلام. علماء الإسلام حين يقولون أن النصارى يقولون بعقيدة التثليث في الألوهية، يعني لا يريدون أنهم يصرحون بمعنى كمال الألوهية في مريم كما يقولون في عيسى، لا، لكن يقولون أن بعض معاني الألوهية وقعت في مريم ولو واحد، أو هم يعبدون مريم بلا شك، يعبدون مريم نعم نعم، ويعتقدون أنها ليست من التثليث ما يمنع من العبادة. لا شوف، هم شوف حتى عقيدة التثليث يعني وإن كانوا لا يقولون بأن مريم إله ثالث، لكنهم يقولون حل فيها الإله نعم. حل فيها الإله الذي هو روح القدس كما يزعمون، وهذا ما تقدم. فهذا في الحقيقة منتهى عقيدة التثليث في الإله، والله أعلم. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. الأقنوم يقول ما معنى الأقنوم؟ الأقنوم عندهم حلول صفة الذات الإلهية في المخلوق، ولهذا عندهم الأقانيم ثلاثة. الأقنوم عند النصارى حلول صفة الذات الإلهية في المخلوق، فهذا عندهم الأقنوم.